بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله: أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قال لا تغضب، فرد المرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. قوله لا تغضب تعبد لا ناهية، تغضب وعلامة جزمه السكون، فاعل أين هو؟ ضمير مستتر، تقديره أش؟ لا تغضب أنت. قوله فردد، فردد ردد لا عاطفة، فردد فعل ماض، فعل ماض مبني على الفتح، والفعل ضمير مستتر ديره هو. مرارا لا لا لا، تردد مرارا. سبيلا سبيلا تردد مرارا. لا، تردد مرارا هذا ظرف، ظرف ظرف زمان بمعنى مرة بعد مرة، واضح؟ تردد مرة بعد مرة هذا ظرف. قال لا تغضب هذا نفس إعراب ما تقدم. إذن هذا الإعراب، هذا الحديث معناه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصيني. طلب الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتعرض لما يجلب الغضب، لا تغضب، وأن لا يفعل ما يأمر به الغضب. هذا المقصود بقوله لا تغضب، لأنه قد يعرض للإنسان الغضب، ما يوجب غضبه، وقد يغضب أي إنسان قد يغضب. فما المقصود بقوله لا تغضب؟ أي لا تفعل ما يأمرك به الغضب، ما يجلبه لك الغضب، وكذلك لا تتعرض له للشيء الذي يجلب الغضب. الأمور التي تعرف أنها تجلب لك الغضب ابتعد عنها حتى لا تقع، فإن وقعت فيها وغضبت فلا تفعل ما يأمرك به الغضب، واضح؟ هذا النهي عن لا تغضب. فردد هذه الوصية مرة بعد مرة. هذا الحديث تؤخذ منه فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما ينفعهم، وذلك لأن هذا الصحابي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصية تنفعه، فيدل على حرصه على الخير. كذلك ورد أن سبب هذه الوصية أن هذا الرجل كان معروفا بالغضب، فأخذ العلماء من هذا أن يعالج كل واحد كل مرض بما يناسب، أو أن يعالج كل شخص بما يناسب مرضه، كل شخص ذي مرض صاحب مرض يعالج بما يناسب مرضه، إن صح هذا الذي ورد. إن ورد أن هذا الرجل كان كثير الغضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بما يناسبه، وإلا توجد وصايا أخرى. لاحظ، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الرجل بوصايا أخرى، واضح؟ تعبد الله ولا تشرك به شيئا إلى آخره. فأوصى هذا الرجل، قالوا بما يناسبه، لأنه كان غضوبا، مما يستفاد التحذير من الغضب. قالوا لأنه جماع الشر، جماع الشر، الغضب جماع الشر، يسبب الشرور الأخرى. وعكسه جماع الخير، عكس الغضب جماع الخير، كذا قال بعض العلماء. مما يستفاد أن الدين الإسلامي يأمر بمحاسن الأخلاق وينهى عن مساوئها. قد ورد معنا في الحديث المار الأمر بمحاسن الأخلاق بالإكرام وقول الخير ونحو ذلك، وفي هذا الحديث النهي عن مساوئ الأخلاق وعن ما يسببها وهو الغضب. كذلك مما يؤخذ من الحديث جواز طلب الوصية، يجوز للشخص أن يطلب الوصية من من يرى أنه أفضل منه علما أو دينا أو نحو ذلك. فيه شاهد لقاعدة سد الذرائع، كذلك في هذا الحديث شاهد لقاعدة سد الذرائع، لأن الغضب لما كان يوصل إلى المحرمات، الغضب ليس منهيا عنه لذاته بل لما يوصل بسبب ما يوصل إليه من الوقوع في المحرمات، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن لا يغضب سدا للذرائع، سد الذرائع إلى المحرم. كذلك أن يؤخذ أو في هذا الحديث شاهد لكون النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فقوله لا تغضب كلمة جامعة تتضمن معاني كثيرة جدا. وعليكم السلام ورحمة الله. إذن هذه بعض الفوائد، تأتي الفوائد الأخرى في السبت. ثم قال المصنف رحمه الله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا أخذتك أحسن القبلة، وإذا أدبحتك أحسن الذبحة، وإذا أعددت شكرتك قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان، أو قبل ذلك هذا الحديث راويه شداد بن أوس، وهو صحابي أنصاري من علماء الصحابة، وقد نزل في فلسطين ومات بها سنة 58 للهجرة، وكان مشهورا بعبادته واجتهاده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان، إن الله سلقي إن عملها أي الله كتب فعل ماض الفاعل ديرو هو كتب والإحسان مفعول به، والجملة في محل رفع خبر إن إن الله كتب الإحسان. قوله على كل شيء جر مجرور متعلق ب كتب، كتب الإحسان على كل شيء، كتب على كل شيء. فإذا قتلتم، هذه جملة أش؟ إذا قتلتم، إذا أش كتر؟ أي وهنا مع يعني تفيد معنى آخر، فإذا قتلتم فأحسنوا شرطية، فهي هنا شرطية، قتلتم قول قافين والفتح قتالة قتلتم أي صف هوازم فأحسنوا ها أحسنوا لا في الأمر مبني على على حد النون والقتلة مفعول به، القتلة فعل للهيئة وهو مفعول به، وجملة أحسن القتلة بمحل لا محل لا جواب شرط غير جازم، واضح؟ أما هذا فإذا قتلتم الجملة في محل جر مخفوض بإذا، لأن هذه إذا يقولوا فيها أش خافض لشرطه منصوب بجوازه بجوابه. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة نفس الإعراب، وليحد في سهل وليحد لم مرت معنا بلا نعم أحسنت يحد عيسى فعل أمر مبني على أحسنت على السكون أين هو هذا السكون فعل مضارع مجزوم فعل مضارع ماشي أمر لأنه فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر فصيرته لي للأمر فهذا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون أين هو وليحد شكرا أحسنت هو كان في الأصل سكون وليحدد إلى أنه لما كان كانت العين مضاعفة يعني مكرر الحرف مكرر الدال مع الدال ودغيمت فيها واضح فحركت حرك هذا السكون وصار فتحا لأجل التخفيف وليحد لأنه مدغم القاعدة تقول إذا كان الحرفان من جنس واحد والأول ساكن فإنه هش أو الثاني ساكن فإنه يدغم فيه وليحدد وليحد ونقلت الحركة إلى الحد أحدكم هذا فاعل وشفرته هذا أش مفعول به وليريح ذبيحته نفس الإعراب هذا الإعراب معنى الحديث هذا الحديث من قواعد الدين تهو من جوامع الكلم معناه قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب أي أوجب الإحسان على كل شيء هذا واضح عموما على كل شيء فإذا قتلتم أي قصاصا أو حدا قتلا جائزا شرعا فإذا قتلتم في القصاص شخص قتل شخصا مثلا فأردتم أن تقتلوه وكنتم من أهل هذا العمل فأحسنوا القتلة أي أحسنوا هيئة القتل بأن تختاروا أسهل الطرق وأخفها وأسرعها هذا هو الإحسان القتلة بأن يختار هذا القاتل حدا أو قصاصا أسهل الطرق وأخفها وأسرعها وإذا ذبحتم أي ما يحل ذبحه كالغنم والإبل والبقر مثلا حمد الله فأحسنوا الذبحة أي أحسنوا هيئة الذبح وذلك بالإرفاق بالبهيمة وبإحداد الآلة وغير ذلك مما هو معروف في الفقه جماعه أن تختار أسهل الطرق للذبح وأيسرها وأسرعها وأن تأتي بما جاء به الشرع بالبسملة مثلا والتوجيه للقبلة ونحو ذلك هذا هو إحسان الذبحة قال عليه الصلاة والسلام وليحد أحدكم شفرته وليحد أحدد يحدد بالضم أحدكم شفرته أي السكين العريض ليحد أحدكم سكينه الذي سيذبح أو سكينه التي سيذبح بها وليريح ذبيحته أي وليريح مذبوحته بإحداد السكين والتعجيل وغير ذلك هذا الحديث فيه الأمر بالإحسان إن الله كتب أي أوجب وفرض وأمر الإحسان أمر بالإحسان إذن فيه الأمر بالإحسان وهو في كل شيء بحسبه لما قال على كل شيء هذا عام من الفضل عموم والإحسان في كل شيء بحسبه يعني يفسر على حسب السياق مثلا الإحسان في الواجبات ما هو الإحسان في الواجبات هو الإتيان بها على وجه الكمال إذا صليتم فأحسنوا الصلاة إذا صمتم فأحسنوا الصيام وإذا زكيتم وهكذا كيف ذلك بأن تأتوا بها على وجه الكمال أن تأتوا بالواجبات على وجه الكمال مثلا الصلاة تأتي بشروطها وأركانها ومستحباتها وسننها ونحو ذلك وبالخشوع فيها والتأمل فيما يقرأ ويقال بمعنى على وجه الكمال هذا هو الإحسان في الواجبات وكذلك يشمل الإحسان في ترك المحرمات ما هو الإحسان في ترك المحرمات بأن يتركها المسلم ظاهرا وباطنا، وليس فقط أن يجتنبها في الظاهر وفي الباطن يتشوق لها ونحو ذلك. فالإحسان يكون بتركها ظاهرا وباطنا وكراهيتها، لأن الله تعالى يبغضها. مثلا إذا نزلت بمسلم مصيبة، ما هو الإحسان في التعامل مع هذه المصائب؟ الإحسان هو الصبر عليها من غير تسخط، الصبر من غير وجه تسخط. وكذلك يشمل الإحسان في معاملة الخلق، وذلك بالقيام بما أوجب الله من حقوقهم، بالإتيان بكل ما أوجب الله من حقوقهم، وهكذا. فيفسر الإحسان بحسب المقام الذي نحن فيه، فالإحسان في كل شيء بحسبه. كذلك مما يؤخذ من الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ في هذا الحديث ضرب الأمثلة، كتب الإحسان على كل شيء. ثم قد يقول له قائل: ما مثال ذلك؟ إذا قتلتم فاحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. هذا فقط، هذه أمثلة للإحسان في كل شيء، واضح؟ والأمثلة معلوم أنها تقرب المسائل للفهم، تساعد على الفهم، فهذا من حسن التعليم ضرب الأمثال. كذلك مما يؤخذ من الحديث تحريم تعذيب الحيوان أثناء ذبحه، لأنه لما قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح أخذ منه العكس، هل يجوز أن يعذب المرء الحيوان أثناء ذبحه؟ لا يجوز، يحرم هذا. كذلك في القتل قصاصا يحرم تعذيب المقتول، أخذ من قوله فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فيؤخذ أنه يحرم تعذيب المقتول ولو كان قاتلا ولو كان زانيا مثلا، إلا أنه يستثنى ما ورد فيه الشرع، فمثلا الرجم بالنسبة للزانية مستثنى، ولو لم يكن فيه إحسان، بل الإحسان في ذلك المقام هو موافقة الشرع. لأن قد يقول قائل: يا إذا قتلتم أحسنوا القتلة، والرجم ليس فيه إحسان، واضح؟ يقال: هذا الإحسان فيه بأن يوافق ما جاء به الشرع لما في ذلك أو لما يترتب على ذلك من المصالح. مما يؤخذ كمال هذه الشريعة الإسلامية واشتمالها على كل خير، كمال الشريعة بمعنى تتحدث الشريعة عن كل المجالات، فمن ذلك يعني كلامها في الحيوان والرحمة والرأفة به، واضح؟ إذن هذا من كمال الشريعة. هذه بعض الفوائد، تأتي فوائد أخرى في السرد. زيد: ثم قال المصنف رحمه الله: وقال الناس بخلق الحسن، رواه الترمذي، وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. الراوي أو الراويان هما جندب بن جنادة الغفاري، وهو صحابي من نجباء الصحابة، أحد الذين جهروا بالإسلام في الأول قبل الهجرة، في مكة قبل الهجرة، كان خامس خمسة في الإسلام، يعني أحد السابقين الأولين الذين أسلموا في الأول، وقد ولد سنة 18 قبل الهجرة، هذا ليس هو، معاذ هو الذي ولد 18 قبل الهجرة. هذا الصحابي جندب بن جنادة كان أحد السابقين، وقد توفي سنة 31 للهجرة. الراوي الثاني معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي، قلنا ولد في السنة الثامنة عشر قبل الهجرة، أو قبل الهجرة، نعم. هو صحابي فقيه قارئ معروف، معاذ بن جبل، بفقهه وبكونه من القراء، وقد أسلم وهو بن 18 سنة، وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استبقاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة فيها ليعلم الناس الفقه والقرآن، كان معلما للقرآن والفقه. ثم تعرفون القصة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، بعثه بعد غزوة تبوك إلى اليمن ليعلم الناس، حديث معروف عندكم. وقد توفي هناك في طاعون عمواس في الأردن سنة 18 للهجرة. هذا معاذ بن جبل. قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، قال اتق الله، وهذا الأمر للوجوب وللندب، فقوله اتق الله يحمل على الوجوب إن أريد امتثال الأوامر الواجبة العينية واجتناب النواهي، فهذا الأمر للوجوب يجب على كل شخص. إن فسرت التقوى بامتثال الأوامر المفروضة واجتناب النواهي فهذا الأمر للوجوب، وللندب إن شمل ذلك المندوبات والمكروهات، لأنه يدخل ضمن تقوى الله الإتيان بالمستحبات بالنوافل ونحو ذلك وترك المكروهات، فهذا الأمر فيه للاستحباب. اتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهذا للوجوب، وبالإتيان المستحبات والمندوبات ونحو ذلك وترك المكروهات، وهذا للندب. أو فسر التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي هكذا، والوقوف عند حدود الله تعالى. اتق الله حيثما كنت. حيثما هذا إعرابه ماذا؟ حيثما، حيثما هذا وجه يعني من الجوازم، ولكن في المعنى اتق الله حيثما، حيث ظرف مكان، أي في المكان الذي كنت فيه. هذا الإعراب يوضح المعنى، أي سواء كنت في مكان يراك فيه الناس مع الناس أو في مكان وحدك لا يراك أحد إلا الله تعالى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله في أي مكان، في أي مكان، حيث كنت، إنما زائدة حيث كنت. قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أتبع أي ألحق السيئة سواء كانت ارتكاب محرم أو ترك واجب، إذا تركت واجبا فهذه سيئة، وإن فعلت محرما فهذه كذلك سيئة. أتبع هذه السيئة الحسنة، ألحقها بالعمل الصالح، مراد بالحسنة العمل الصالح، أتبع ما فعلت من السيئات بالأعمال الصالحة. قال تمحوها، أتبع فعل أمر، تمحو جواب الأمر، تمحو هذا جواب مجزوم لأنه جواب الأمر. أتبع تمحو أي تمحو عقابها، وليس المراد أن تلك السيئات تمحى، بل يمحى عقابها من صحف الملائكة. إذن ما الذي يمحى؟ العقاب المرتب على تلك السيئة، وكذلك يمحى أثرها السيء في القلب، لأن السيئة لها أثر في القلب، تؤثر أم لا؟ لها أثر سيء سلبي جدا في القلب. فإذا أتبعت هذه السيئة حسنة عملا صالحا محت يعني العقاب ومحت أثرها السيء في القلب. وخالق الناس بخلق حسن، أي عامل الناس بالخلق الحسن، والمراد بالخلق الحسن أن تفعل معهم ما تحب أن يفعلوا معك. هذا تفسير سهل للخلق الحسن. ما هو الخلق الحسن الذي تعامل به الناس؟ أن تفعل معهم ما تحب أن يفعلوا معك، تعاملهم بمثل ما تريد أن يعاملوك به. هذا معنى قوله وخالق الناس بخلق حسن. في الحديث الأمر بتقوى الله تعالى، وهي وصية جامعة مانعة، أوصى الله تعالى بها جميع الخلق. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فهي وصية جامعة. كذلك في الحديث الإتيان بالحسنة عقب السيئة سبب لغفرانها لمحو العقاب المرتب عليها. وهل المراد كل الحسنات أتبع السيئة الحسنة؟ من ألفاظ العموم الحسنة أي كل حسنة، السيئة أي كل سيئة. المراد العموم، ولكن هذا العموم مخصوص بالنصوص المعروفة عندكم. فالمراد بالسيئة التي تمحى التي لها علاقة بالله، سيئة في حق الله تعالى. أما في حق البشر هل تمحى؟ لا، قال أهل العلم لا تمحى، بل هذه السيئة التي لها علاقة ببني آدم تمحى بالاستحلال، بطلب الحل والتسامح مع هذا الشخص. واضح؟ غيبة أو نميمة أو ظلم أو نحو ذلك، هذا يمحى برد المظالم والاستحلال. واضح؟ إذا المراد أتبع السيئة الحسنة أي السيئة التي لها علاقة بالله، ترك واجب أوجبه الله وفعل محرم حرمه الله تعالى له علاقة بالله سبحانه وتعالى. كذلك قوله فأتبع السيئة الحسنة فيه فضل الله تعالى على عباده، فضل الله سبحانه وتعالى على عباده وكرمه وجوده. إذ قد تكون السيئة عظيمة وكبيرة والحسنة صغيرة وتمحوها، بمعنى هذه الحسنة مع صغرها تمحو تلك السيئة مع عظمها. واضح؟ وهذا من لطف الله تعالى ورحمته وفضله على عباده. قوله وخالق الناس بخلق حسن يؤخذ منه الأمر أو الترغيب في حسن الخلق، الترغيب في حسن الخلق لأنه من خصال التقوى. واحد قد يقول قائل هل حسن الخلق ليس داخل في قوله اتق الله؟ داخل من خصال التقوى، ولكن خص بالذكر بعد لأهميته، للاهتمام به، لبيان أهميته. واضح؟ أي من أعظم خصال التقوى التي ينبغي أن تحافظ عليها هي الخلق الحسن، أن تخالق الناس بخلق حسن. كذلك مما يؤخذ، أو هذا ما يؤخذ من الحديث، من الفوائد من هذا الحديث، وهناك فوائد أخرى تأتي في الصد. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأحكم. المنشار تفضل. نعم، وإن كانت سيئة، لأنك إن أتبعتها مثلا بتوبة هذه السيئة كبيرة، وأتبعتها بعمل صالح وهو التوبة، التوبة عمل صالح تمحوها. واضح؟ لذلك داخلة في المعنى. من فيه الدرس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب. 16 سيد عبد الجليل، شكرا عربو. في محلي، في محل رفع النعت، هو نعت، نعت للحديث. الحديث 16 لماذا مفتوح؟ لأنه مبني، مبني على فتح جزئين، لأنه مركب. واضح؟ يقرأ هكذا 16 17 18 كله مبني على فتح جزئين. زين. قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. أولا قال الحافظ في الفتح قال الخطابي معنى قوله لا تغضب اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه، فأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلة. واضح؟ لا يزول، لا يمكن أن ينهى عنه لأنه طبيعي، أي لا تتعرض لأسباب الغضب. زين.

والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم، القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله، والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم، القيام بواجبات الولاية كلها، والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب، والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب، إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأوحاها، يعني أسرعها، من غير زيادة في التعذيب، فإنه إيلام لا حاجة إليه. وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولعله ذكره على سبيل المثال أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال، فقال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والقتلة والذبحة بالكسر، أي الهيئة، والمعنى أحسنوا هيئة الذبح وهيئة القتل. وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه. فين؟ ولعدم ذكر على سبيل المثال. فإنه إلام لا حاجة إليه، وهذا ما هو الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم، يعني لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذبحة أو القتل؟ هل يعني السائل سأله في سياق الذبح أو القتل؟ كان شيء قصاص ولا كان وقت الأضحية؟ فلا، قال لك لا حاجة إليه، إذن لماذا ذكره على سبيل المثال؟ قال لك ذكره على سبيل المثال باش يمثل، والمثال يجوز أن تأتي بأي مثال سواء كانت الحاجة إليه في ذلك الوقت ولا غير موجودة، للتوضيح فقط أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال. يعني يحتمل أنه كان شي واحد مثلا يذبح شي حاجة، يذبح مثلا غنم أو بقرة أو نحو ذلك، فلذلك جاء بهذا المثال. كان هذا الاحتمال، ما عرفناش حنا لأنه ما جاش في الحديث، ولكن يوجد هذا الاحتمال. ولا كان شي قصاص، غيدير شي قصاص فقال له إذا قتلتم أحسنوا القتلة، هذا احتمال. إما احتمال يكون على سبيل المثال فقط ولا حاجة، أو كان شي حاجة دعت إلى هذا المثال. زين. طابعا الإحسان في القتل مطلوب بدون تعذيب أو تمثيل، سواء كان في قتال الكفار أو القتل قصاصا أو حدا، إلا أنه عند القتل قصاصا يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لقتل اليهودي الذي رد رأس جارية بين حجرين، رواه البخاري ومسلم. يعني فعل به كما فعل، فرد رأسه بين الحجرين، يعني هذا مستثنى. إذا قتلتم أحسنوا القتلة في كل الأحوال إلا ما استثني، مثلا مما استثني أن يفعل بالقاتل مثل ما فعل ولو كان في ذلك إيلام أو تعذيب، لأنه فعل هذا. وكذلك في قصة العرانيين، يعني الذين قتلوا الراعي وسملوا عينه، يعني أدوه في عينه، ففعل به النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بفعل ما فعل، واضح، ولو كان في هذا التعذيب لأنه فعل ذلك. زين. كما جاء في قصة العرانيين، رواه البخاري ومسلم. وأما ما جاء في حد الزاني المحصن وهو الرجم، فهو إما مستثنى من عموم هذا الحديث أو محمول على أن الإحسان يكون في موافقة الشرع ورجم المحصن منه. نعم، مما نقوله حتى هو من المستثنيات، ولا نقوله هذا الإحسان فيه موافقة الشرع. خامسا، مما يستفاد من الحديث: أولا، وجوب الإحسان في كل شيء. ثانيا، وجوب الإحسان عند القتل بسلوك أيسر سبيل لإزهاق النفس. ثالثا، وجوب الإحسان عند ذبح الحيوان كذلك. رابعا، تفقد آلة الذبح قبل مباشرته، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الحديث 18 عن أبي ذر جندوب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ. أبي ذر سعبيد جندوبي، ماذا نعربها؟ عن أبي ذر مزرور، ومضاف ذر مضاف إليه، جندوبي أحسنت، بدل جندوب بدل من أبي بن جنادة. زيد. وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت. سيدي سعد، اتق الله، اتق ماذا يعرب؟ اتق فعل أمر، كيف أين هو السكون؟ اتق هكذا. لا، ليس على السكون بل اتقي، لأن أصلها اتقى يتقي حذف حرف العلة. أحسن، إذا مبني على حذف حرف العلة اللي هو الياء. زين، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. أولا، هذا الحديث اشتمل بجمله الثلاث على ما هو مطلوب من المسلم. هذا حسن صحيح، ما وجهها؟ تقدم معكم وجهها، يعني كيف يكون الحديث حسن وكذلك صحيح؟ حسن صحيح، ويريد عن الترمذي هذا، ما جوابه أو ما وجهه؟ لماذا يقول حسن صحيح؟ وخا يقوى. إما لاحظ العلماء كيقسموا الحديث، يقول لك إما صحيح أو حسن، وما ليس بصحيح أو حسن فهو ضعيف. فكيف يكون صحيح وحسن؟ إذا وصل الصحة ما يكونش حسن، توفرت في جرة الصحة كنقوله صحيح، إلا ما بلغش درجة الصحة كنقوله هو حسن، لأن تعريف الحسن ما هو؟ ما لم يبلغ درجة الصحيح. أما إذا بلغ درجة الصحيح ما يقال يتسمى حسن. أحسنت. إيش قال النخبة؟ فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. إما يكون تردد حسن أو صحيح، يعني تردد في الحكم عليه واش وصل درجة الصحة ولا مازال ما وصلش بالحسن، صحيح حسن أو صحيح، فتكون تما أو محذوفة، هذا معنى التردد. وإلا فباعتبار إسنادين. الاحتمال الثاني، إسناد، يوجد إسناد لهذا الحديث صحيح، ويوجد إسناد أش حسن، وكين أجوبة أخرى. هذا من سورة زين. هذا الحديث اشتمل بجمله الثلاث على ما هو مطلوب من المسلم لربه ولنفسه ولغيره. ثانيا، قوله اتق الله حيثما كنت، أصل التقوى في اللغة أن يجعل بينه وبين الذي يخافه وقاية تقيه منه، مثل اتخاذ النعال والخفاف للوقاية مما يكون في الأرض من ضرر، وكاتخاذ البيوت والخيام لاتقاء حرارة الشمس ونحو ذلك. والتقوى في الشرع أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بفعل المأمورات وترك المنهيات وتصديق الأخبار وعبادة الله وفقا للشرع لا بالبدع والمحدثات. وتقوى الله مطلوبة في جميع الأحوال والأماكن والأزمنة، فيتق الله في السر والعلن وبروزه للناس واستثاره عنهم، كما جاء في هذا الحديث اتق الله حيثما كنت. ثالثا، قوله واتبع السيئة الحسنة تمحها، عندما يفعل المرء سيئة فإنه يتوب منها، والتوبة حسنة، وهي تجب ما قبلها من الكبائر والصغائر، ويكون أيضا بفعل الحسنات فإنها تمحو الصغائر، وأما الكبائر فلا يمحها إلا التوبة منها. واضح. إذن وجه قوله أتبع السيئة الحسنة تمحها بمعنى الكبيرة أي التوبة، الحسنة اللي غتبع الكبيرة هي التوبة، هي التي تمحو الكبيرة. أما ما عدا التوبة، مثلا شخص فعل صغيرة وصلى ركعتين، هذه الصلاة تمحو تلك الصغيرة، ولكن الصلاة تمحو الكبيرة من الكبائر، لا، التوبة. زين. رابعا، قوله وخالق الناس بخلق حسن، فإنه مطلوب من الإنسان أن يعامل الناس جميعا معاملة حسنة، فيعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه به، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم لقوله وقوله، عاطف ومعطف، لقوله وقوله. زين. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ف